بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد، فاليوم هو الثلاثاء الموافق للخامس والعشرين من شهر الله المحرم عام 2400 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس هو الدرس 27 بعد 100 من دروس كتاب تيسير العزيز الحميد. وقبل أن ندخل في الدرس نقف وقفة قصيرة مع الآيات التي قرأها الإمام في الركعة الأولى، حيث قرأ قول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، لا يكفي أن يقول الإنسان لا إله إلا الله، ولا يكفي أن يقول الإنسان إن ربي الله، لا يكفي في النجاة يوم القيامة، لا بد في النجاة ولا بد من رفع الخوف عند الموت والحزن الذي يلحق الإنسان أن يقول ربي الله ثم يستقيم على أمر الله. لا يكفي الاعتراف بالخالق، ولا يكفي شهادة أن لا إله إلا الله، لا بد من العمل. ولهذا شرط الله عز وجل في النجاة أن تقول وأن تعمل، أن تستقيم. الاستقامة عمل، عمل على طاعة الله عز وجل. فالذي قال ربي الله وصدق في قوله وأيقن أن الله ربه وعرف معنى ربي الله، ربي الله الذي خلقني وأوجدني وهو يرزقني والذي يحييني ويميتني، الله، الله ربي وحافظي ومدبر أمري، والعودة والرجوع إليه، عشت طويلا أو عشت قليلا العودة إلى الله، ثم استقمت على ما أنزل الله إليك من الكتاب والسنة، الوحي الذي أنزله الله عز وجل، دين مطلوب منك أن تعمل به. فإن قلت ربي الله ثم استقمت، ذلك يؤدي إلى أن تعمل وأنت خائف من الله، خائف ألا يقبل طاعتك، لأنك لا تدري هل توفر فيها شرط القبول أم لا. ليس الغرض فقط أن تؤدي العبادة، بل تؤديها وتحرص على أن يقبلها الله. بعض الناس حريص أن يؤدي العبادة، أن يصلي، لكن لا يحرص على أن الله يقبلها، فيصلي صلاة ناقصة لا يؤدي حقها، ويزكي زكاة ناقصة لا يؤدي حقها، وهكذا بقية الفرائض. فالمسلم يحرص على أن يقول وأن يعمل وأن يقبل الله منه. فمثلا الصلاة، الله عز وجل جعل لها ثلاثة جوانب: الجانب الأول الهيئة العامة للصلاة، والجانب الثاني الزمان الذي حدده الله لأداء الصلاة، والجانب الثالث المكان الذي حدد الله أن تقام فيه الصلاة. فالذي يحرص أن يصلي ويؤدي هيئاتها ولكن لا يحرص على وقتها ولا على مكانها، هذا لم يحرص على قبولها عند الله، فلم يقم بحقها. ولهذا لم يجئ في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بالصلاة فقط، إنما جاء الأمر بأقم الصلاة، أقيم الصلاة، أقام الصلاة. معنى الإقامة أي راعيت في أدائها الثلاثة الجوانب، هذا معنى أقامها. وإلا فيكفي أن يقال أدي الصلاة، أدوا الصلاة، لكن في الصلاة قال أقام الصلاة وأقم الصلاة، أقيم الصلاة، أقام الصلاة. إقامتها أن تلاحظ الجوانب الثلاثة، تعرف كيف تصلي، لأن الصلاة أدب وخضوع أمام مالك الكون عز وجل، فلا يليق بك أن تؤدي هذا الأدب والخضوع بطريقة غير مؤدبة. الآن في دنيا الناس يعلمون الذين يرافقون الكبراء كيف يتأدبون معهم في خدمتهم وفي الجلوس معهم، وكيف يؤدون لهم الخدمة، يربونهم ويعلمونهم. بل حتى في الوظائف الصغرى فإنها تنشأ معاهد لتدريب السكرتاريين الذين يقومون بخدمة المدراء، كيف يقدم المعاملات، متى يقدمها، طريقة التقديم، أدب الدخول، أدب الخروج مع بشر. فكيف والإنسان المسلم يقف بين يدي مالك الملك عز وجل؟ ينبغي أن يتأدب، والله قد شرع لك كيف تتأدب مع الله، كيف تدخل في الصلاة، تتوضأ، الوضوء، الطهارة الكاملة، وتدخل بيته بخشوع وخضوع وسكينة. وإذا وقفت بين يديه تقف وقفة العبد الذليل الخاضع الراجي الخائف، ثم تدخل في الصلاة، ترفع الحجب وترفع يديك وتقول الله أكبر، أكبر من الكون كله، أكبر من مالي، أكبر من جاهي، أكبر من أعمالي. فعندئذ تنسى كل أعمالك، فقد وقفت بين يدي الغني عز وجل مالك الكون، الأعمال والأموال والصحة كلها بيده. هل يليق بك أن تتكلم وتتحدث بقلبك في قضايا دنيا وأنت واقف بين يدي مالك الملك؟ لا يليق. ثم تؤدي الصلاة كما شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في الهيئة. الزمان محدد، متى يبدأ وقت الصلاة ومتى ينتهي، ليس لك حق أن تؤديها قبل وقتها ولا بعد وقتها إلا لعذر في التأخير. لكن أنت لو جعلت لنفسك زمنا تؤديها فيه وأديتها في فرع وأديتها بهيئاتها الصحيحة لا تقبل منك، لأن الله جعل لها زمانا محددا. ثم لو أديتها بهيئاتها وفي زمنها لكن في غير المكان الذي شرعه الله لك لا تقبل منك إلا لعذر. إذن أداء العبادات يكون بحسب تشريع الله لك، فالذي يقول ربنا الله ثم يستقيم يعبد الله كما أراد الله لا كما أردت أنت. الله أراد منك أن تعبده وأراد منك كيف تعبده، عبادة وهيئة وزمان ومكان. فالذي أدى هذه العبادة مع قوله ربي الله ثم جاءت مرحلة الرحيل، نقطة الخروج، زاوية المنعطف الأخير في حياتك، وأنت تودع الدنيا وتقدم على الله، هنا تأتيك الملائكة، أبشر، نحن أولياؤك في الدنيا، كنا معك نسددك ونحفظك ونعينك، نحن الآن معك، عند الموت نحفظك من الشيطان، وفي الآخرة وفي البعث نحن معك. ألا تخافوا، لا تخف مما أمامك، لا تخف، فإنك قد قدمت ما يرضيك، ولا تحزن على ما تركت، فإن الله سيخلفك فيه. يا ما أعظمها من بشارة! فهذه البشارة، والإنسان يغادر الدنيا، لكن الذين كانوا على خلاف ذلك ولم يقولوا ربي الله ولم يستقيموا، فإن الله عز وجل يعذبهم في هذه المرحلة، وتأتي الملائكة تضرب وجوههم وأدبارهم قبل أن تخرج الروح منهم، ويخرجونها بشكل قوي مزعج مؤلم، وما أمامه أشد وأبقى في العذاب. فهذه الآية الكريمة التي ترسم لنا منهجنا في حياتنا، وكيف نعيش في هذه الحياة، وأن الحياة منتهية، وأنه لا بد من الرحيل، وأن الرحيل إذا كان الإنسان قد قام بحق الله عليه، فإن الرحيل يكون شيء محبوب عند الإنسان. أرأيتم لو أن إنسانا يعيش في بلد من البلدان وليس من أهل هذا البلد، وقد ضيق عليه في كل شيء في حياته، وقال له رئيس بلده: عندما تأتي إلي أعطيك السكن المريح، وأعطيك المرتب الكافي، وأزوجك، وأجعلك تعيش أحسن حياة، لكنه ما يستطيع الخروج من تلك البلد. ألا يترقب الخروج؟ بلى. هكذا المسلم وعده الله بجنات النعيم، حياة ليست كهذه الحياة، هذه حياة دنيا، وإن كان فيها متع، فمتع الآخرة أعظم، لأن الله جعل الدنيا ليست للمتعة، جعلها للعمل، للابتلاء، وجعل فيها نماذج من المتع، حتى تعرف إذا قيل لك الآخرة فيها طعام تعرف معنى الطعام، فيها لحم تعرف معنى اللحم، فيها نساء تعرف معنى النساء. وإلا فالآخرة كما قال ابن عباس: ليس في الآخرة مما في الدنيا إلا الأسماء. وإلا فإن الحقائق أعظم، والنعيم أعظم، وكذلك المقابل العذاب أشد. يومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. مهما تصورت من أنواع العذاب في الدنيا لا تساوي شيئا في عذاب الله يوم القيامة. فإذا المسلم عليه أن يعد لهذه المرحلة، يستعد للخروج من الدنيا، والخروج يخرج كل الناس، لا يبقى في الدنيا أحد، لا الأغنياء ولا الفقراء ولا الكبراء ولا الصغراء، لا يبقى أحد، جيل بعد جيل يرحلون إلى الله. كم رحل من الأجيال قبلنا لا يعدون ولا يحصون، كم سيرحل بعدنا لا ندري. فإذا الإنسان عليه أن يرحل، عليه أن يستعد للرحيل، فإن الرحيل حتم ليس في ذلك شك. وليست القضية في الموت، القضية والمشكلة العظمى ما بعد الموت، وإلا فإن الموت لا يبقى من الناس ولا من المخلوقات أحد حتى يموت، لكن المشكلة العظمى ماذا ينتظرك بعد الموت. فالمؤمن تأتيه الملائكة تبشره وهو على فراشه: أبشر بالجنة، نحن أولياؤك، كنا معك في الدنيا، ونحن معك عند الموت، ونحن معك في قبرك، ونحن معك يوم القيامة. فهذه البشرى العظيمة التي ينتظرها من يقول ربي الله ثم يستقيم، لكن إذا أخل بهذا الشرط فإنه يكون قد خسر بعض هذا الوعد الذي وعده الله لأوليائه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن الختام، إنه سميع مجيب. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. هذا الأثر أورده عن أبي سعيد الخدري، وسيأتي أثر عائشة رضي الله عنها. والأثر يقول: إن من ضعف اليقين اليقين هو التصديق الكامل، التصديق الجازم بالشيء، هذا اسمه يقين. عندنا معرفة الأشياء والإقرار بها على درجات، يقين ويأتي تحته ظن. واليقين نوعان: علم اليقين وعين اليقين. علم اليقين أن تعلم بقلبك ما أخبرت به، وعين اليقين أن تراه بعينك. فإذا رأيت ما أخبرت به بعينك ازددت علما ويقينا فيما أخبرت به. فاليقين درجة عالية، المسلم مطالب أن يصل إليها. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، معناه الموت، لأن الموت كل الناس مؤمنون به مصدقون به، لا ينكره أحد، فهو قضية يقينية لكل إنسان. فاليقين درجة عالية وهو أعلى درجات العلم. فمن ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، هذا ضعف يقين، ليس عندك تصديق كامل بربوبية الله عز وجل وعبودية الخلق وأن الخلق كلهم في يده وفي قبضته، هذا في قلبك ضعيف. وإلا كيف تطلب أن تسقط ربك بإرضاء العبد المخلوق الفقير العاجز الضعيف، وتسخط الغني القادر القوي عز وجل؟ فهذا ضعف اليقين. فإن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كره كاره. الحديث لم يصح من حيث السند، لكن هذه القضايا حقيقية في الدين. المسلم مطالب بأن يرضي الله أولا، فإن جاء رضاء الناس تبعا لرضاء الله لا بأس، لكن إن تعارض رضاء الله مع رضاء الناس نقدم رضاء الله عز وجل، وإن لحقنا في ذلك ألم في الدنيا، فإن الدنيا دار ألم، ليست دار يعني راحة ورضا، بل فيها ألم وفيها أذى وفيها أتعاب. لهذا ثمن للآخرة، ثمن للجنة. فالابتلاء في الدنيا مقصد، وكل إنسان سيعرض له بلاء بحسب إيمانه. فلا ينبغي للمسلم أن يرضي المخلوق بسخط الخالق، وأن تحمدهم على رزق الله. من الذي يرزق؟ الله، الله الرزاق. لكن هل يعني لو أن إنسانا أسدى إليك معروفا أو كان سببا في خير وصل إليك، هل الإسلام ينهى عن شكره؟ لا، الإسلام يأمرك بالشكر، أن تشكر من وصل الخير إليك عن طريقه، لكن تعتقد أن هذا من الله. فرق بين الشكر اللساني وبين الاعتقاد القلبي. تعتقد أن هذا من فضل الله وأن هذا الإنسان سبب وهو يستحق الشكر لأنه كان سببا للخير. ففرق بين أن تعتقد أن الخير منه مباشرة أو أن تعتقد أن الخير من الله كان على يديه. ونحن مأمورون بأن من أحسن إلينا نشكره ونحبه، ومن أساء إلينا نكرهه ونبغضه. هذه فطرة عادية في الإنسان، ما هناك إنسان يحب من أساء إليه أبدا، بل القلوب مفطورة على حب من أحسن إليها. لكن المسلم يعتقد أن هذا الخير من خلق الله عز وجل وإيجاده ومن تدبيره وإرادته، والذي جرى الخير على يديه يستحق منك الشكر. لا ينبغي الإنسان المسلم أن يقابل الإحسان بقلة الأدب ويظن أن هذا هو من التوحيد. لا، الله لم يأمر بهذا. لا يشكر الله من لم يشكر الناس. شكر الناس كما جاء في الحديث: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. ف فإن لم تستطيعوا أن تكافئوه فادعوا له. فلا يظن المسلم أن أحيانا تختلط في ذهن المسلم القضايا ولا يستطيع التمييز بينها فيسيء حيث يراد منه الإحسان ويحسن حيث يراد منه الإساءة. فينبغي أن نعرف متى نحسن ومتى نسيء. ليس معنى نسيء نرتكب السيئة، لكن متى نكون مع الإنسان يعني أشداء ومتى نكون معه رحماء. فمع المسلمين جميعا نكون رحماء، ولو كانوا عصاة، ولو كانوا فساقا، ولو كانوا أصحاب بدع، لأن البدعة معصية، فنكون معهم رحماء. ولهذا جاء في قول الله تعالى في صفة المؤمنين المتقين الذين يستحقون الجنة والعافين عن الناس. العفو ما قال عن المسلمين، تعفو عن الناس، والناس كلمة تشمل المسلم والمنافق والكافر. فالعفو خلق إسلامي. لكن لو كان أمامك إنسان محارب، إنسان مقاتل، ما هنا مجال العفو، ما هنا إلا مجال الجهاد والقتال الذي يرغم هذا العدو، عدو الإسلام، أن يخضع للإسلام. لكن لو كان الكافر معك في عهد فتحسن إليه. لماذا؟ فإنك ترقق قلبه للإسلام، تحببه في الإسلام. ولهذا شرع الله الزكاة، بعضا منها يعطى المؤلفة قلوبهم، المؤلف قلبه من غير المسلمين، من الكفار. الكافر يعطى، لماذا؟ يعطى لتحبيبه في الإسلام. وإلا فإن المسلم لا يقال مؤلف يعني نتألف قلبه، القلب دخل فيه الإيمان، إنما التأليف لمن كان قلبه كافرا. ولهذا عمر رضي الله عنه عندما نصر الله الإسلام أوقف هذا القسط من الزكاة، قال الله قد نصر الإسلام، لا نحتاج أن نتألف القلوب. لكن في الحقيقة الحكم باقي إلى قيام الساعة، وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه. لكن الآية لا ينسخها إلا آية مثلها أو حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الأثر يعني يعلمنا أو نتعلم منه كيف نتعامل مع الأحداث ومع الرزق ومع الناس. فهذا يعني نوع أو نماذج من طرق التعامل. نعم. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث رواه أبو نعيم في الحلية والبيهقي وأعله بمحمد بن مروان السدي، وقال ضعيف. وفيه أيضا عطية العوفي أورده الذهبي في الضعفاء والمتروكين وقال ضعفوه، وموسى بن بلال قال الأزدي ساقط. قلت: إسناده ضعيف ومعناه صحيح وتمامه، وإن الله بحكمته جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الأمن والحزن في الشك والسخط. هذا الحديث مسلسل بالضعفاء، لكن معناه صحيح. وأحيانا الأثر أو الحديث يأتي بمعاني صحيحة فيرده العلماء، لا لأنه يخالف الدين أو يخالف ما جاء من النصوص الشرعية، لكن لأنه لم يصح من حيث السند، ولكن المعنى صحيح. وسيأتي من حديث عائشة أو أثر عائشة الصحيح ما يتفق مع هذا الأثر الذي مر معنا. نعم. قوله: إن من ضعف اليقين، قال في المصباح: والضعف بفتح الضاد في لغة تميم وبضمها في لغة قريش خلاف القوة والصحة واليقين، خلاف القوة والصحة. واليقين المراد به الإيمان كله، كما قال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله، والصبر نصف الإيمان. رواه الطبراني بسند صحيح، ورواه أبو نعيم في الحلية، والبيهقي في الزهد من حديثه مرفوعا ولا يثبت رفعه، قاله الحافظ. ويدخل في ذلك تحقيق الإيمان بالقدر السابق، بالقدر السابق. هذا الأثر لابن مسعود رضي الله عنه ورد معلقا في صحيح البخاري، وذكر الشارح أن له سندا صحيحا، فقال: اليقين الإيمان كله، والصبر نصف الإيمان، لأن الدين عمل وصبر، تصبر على العمل، تصبر لأداء الطاعة، تصبر عن المعصية، تصبر على المصائب، فكل عمل معلق بالصبر. فإذا الإيمان قسمان: عمل وصبر. العمل والصبر اسمها يقين. إذا اليقين يشمل الدين كله، اليقين وهو الذي يجعل الإنسان يعمل ويصبر، فاجتماع العمل والصبر عند الإنسان ما الذي يجعله يعمل؟ اليقين. ما الذي يجعله يصبر؟ اليقين. إذن اليقين يشمل الدين كله، لأن اليقين في أعلى درجات التصديق، فالذي أيقن إيقانا صادقا فإنه يعمل ويصبر على العمل، يصبر على أداء الفرائض، ويصبر على ترك المحرمات، ويصبر على الابتلاء. الإنسان لا يخلو حياته إما يعمل من عمل أو ترك أو ابتلاء، إما يصاب بمرض أو بفقر أو بأذى، فلا بد من الصبر. ومن يتصبر يصبره الله، الذي يكون عنده ضعف يتصبر فإن الله يصبره. ونحن نرى بعض الأشخاص فيهم ضعف في شخصياتهم، وعندما يصاب بأذى أو يموت قريب من أقربائه، ولد من أولاده أو أحد يعني من يحب، نراه يصبر. لماذا؟ الله عز وجل ينزل الصبر على قدر المصيبة، لكن لمن؟ لمن كان في قلبه يقين. أما الذي ليس في قلبه يقين فإنه يصاب بالجزع ويخسر الأجر الذي جاءه في هذه المصيبة، وجزعه لا يرد تلك المصيبة ولا يغير منها شيئا، لكن الشيطان أراد أن يحرمه الأجر. مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة في المقبرة وهي تبكي ولدها، وهي لا تعرف الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: يا هذه اتق الله واصبري، أو قال: احتسبي واصبري. قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. فعندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها الناس أن هذا رسول الله، فندمت ولحقته صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إذا فجأك الخبر وقلبك فيه يقين تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، لكن إن فجأك الخبر وعندك ضعف إيمان تجزع، وربما تسقط، وربما يغمى عليك، لأن ما هناك يقين في الداخل. فالمسلم يصبر لو عرض له مرض أو ابتلاء أو أصيب في أحد أقاربه أو في ماله. بعض الأشخاص عندما ينقص ماله أو يحدث له يعني مصيبة في ماله يصاب بانهيار، بل بعضهم يصاب بالشلل، بل بعضهم يموت، لأن تعظيم الدنيا في القلب أكثر من تعظيم الله عز وجل. وهذا النوع هو مفرط، فإن اليقين يحصل بالتعلم، يحصل بسماع العلم، يحصل بالحضور في مجالس العلم. أما الذي يعيش مع المال ولا يعرف إلا المال لا يستطيع أن يصبر، لأن القلب ليس فيه إلا مال، ليس فيه إلا دنيا، كيف يصبر؟ نحن قلنا لكم أن الذهن البشري مثل الكمبيوتر، الذي يخزن في الكمبيوتر أغاني ويريد يوما من الأيام أن يطلب من الكمبيوتر أن يعطيه قرآن، ما يعطيه قرآن. الناس يقولون الكمبيوتر يعطيك كل شيء، لا، يعطيك كل شيء مما خزنته فيه، لكن إذا ما خزنت فيه شيء كيف يعطيك؟ والذي يخزن قرآن في الكمبيوتر ويطلب أغنية ما يأتي أغنية، خرج أغنية ليس فيه إلا قرآن. فهكذا الذهن، الذهن عبارة عن خلايا مثل الأسطوانات تسجل كلما ترى وكلما تسمع، فإن سمعت خيرا سجل، فإذا جاءت وقت الشدة التسجيل كله خير، فلا تستحضر إلا الخير، يعينك هذا التسجيل. لكن إذا كان التسجيل كله خربان لا تستحضر إلا هذا الفساد. ولهذا الإنسان عند موته إذا جاءه الموت الخلايا تبدأ تشتغل ويبدأ الشريط يلف، فيستحضر لك عند الموت ما كنت تعيش عليه. يقول لك أهلك، يقول أهلك لك قل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله كانت في زاوية بعيدة في ذهنك، ما في إلا فلوس، ما في إلا مال، تقول يا مالي مالا، يا حلالي حلالا. وهذا قصة وقعت، حدثنا بعض الإخوة يقول كانوا مسافرين ومعهم شخص تاجر وكان عنده ضعف يقين، ما يعرف إلا الفلوس من الصباح إلى المساء، لا يسمع قرآن ولا يقرأ قرآن ولا يحضر حلقات علم ولا يسمع أبدا إلا الفلوس. فجاء مغص في بطنه وهم على الفطور، فاشتد المغص حتى اضطجع وبدأ يشتد أكثر، فقال له أصحابه قل لا إله إلا الله، يقول يا مالي مالا، يا حلالي حلالا، وخرجت روحه وهو يقول يا مالي مالا. الذهن مخزن فلوس. فهكذا الإنسان لا يحضرك عند الموت إلا ما خزنت. فهذا الدماغ يقول علماء التشريح فيه قرابة 30 مليار خلية، ولا يستطيع الإنسان أن يستنفذها في حياته، لو عاش 100 سنة لا يستنفذ إلا ثلثها. ماذا تعمل هذه الخلايا؟ تسجل وتصور. أنت الآن لو قيل لك مثلا الكعبة، سمعت اسم الكعبة تستحضر صورة الكعبة، فين هي؟ في دماغك. لكن إذا قيل لك الكعبة وأنت ما تعرف الكعبة كيف تستحضرها؟ فإذا الإنسان عليه أن يحرص ألا يسجل في هذا الذهن إلا الخير. كان الشافعي رحمه الله يحفظ كل ما يسمع، فإذا دخل السوق سد أذنه حتى يخرج، فقيل له لماذا؟ قال أخشى أن أحفظ شيء من كلام الناس، هذا يقول بريالين وهذا يقول بريال وهذا يقول 5 ريال، وهذا ما يبغى يحفظ هذا الأشياء، ذهنه مليان ذكر الله. فنحن اليوم ما نراه من الصباح إلى المساء نخزن، فالذي لا يخزن إلا مناظر غير حسنة كيف يريد أن تأتيه عند المنعطف الأخير دوافع الخير؟ ما تأتيه. فينبغي أن نحرص ألا نخزن الخير في مجالسنا وفي بيوتنا ومع أصدقائنا وفي أعمالنا، نحرص ألا نضع في هذه الخلايا إلا الخير. حتى الإنسان لو فقد الوعي، بعض الناس فقد الوعي يتكلم بكلام جميل، لأن الذهن يعطيه الكلام الجميل، وإذا فقد الوعي يتكلم بكلام ليس حسنا لأنه خزن أشياء غير حسنة. ولهذا يقول كان في شاب مسافر من ما بين مكة وجدة، هذا الشاب كان من حفاظ القرآن وكان يعني يحرص على جمع الأموال للمحتاجين والمساكين، ففي الطريق سيارته أصيبت بعطل فنزل لإصلاحها وجاءت سيارة أخرى فضربته فأغمي عليه. يقول الطبيب المعالج الشاب مغمى عليه ويقرأ القرآن حتى مات. ليش؟ الشريط فيه ما في أغاني، ما في إلا قرآن. فإذا ينبغي أن نحرص ألا نخزن في هذا الذهن العظيم، هذا الذهن كل هذه الحضارات وهذه العلوم هو هذا الدماغ، كل ما ترون من هذا الإنتاج البشري من هذا الدماغ، من دماغ الإنسان. هذا الدماغ عظيم وخلقه عظيم، فلا تفسده بما لا يستحق، لا تفسده. أرأيت أن الإنسان عنده كمبيوتر أعطاه الأطفال يلعبون به في الشارع، ماذا يقول الناس عنه؟ مجنون. لماذا؟ لأنه لم يصنع لهذا، فهذا الدماغ ما صنع للأشياء الفاسدة، صنع للخير، صنع للإيمان، صنع ليخزن القرآن، ليخزن تعظيم الخالق عز وجل. فينبغي أن نحرص ألا نخزن فيه إلا الخير. فإن فعلت هذا فإنك بإذن الله ينقذك وقت الاحتياج، تأتي الملائكة التي كانت تعينك ولا تستحضر إلا الخير، فعند الموت تقول لا إله إلا الله، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم. كما في حديث ابن عباس مرفوعة: فإن استطعت أن تعمل بالرضا في اليقين فافعل، وإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. وفي رواية أخرى في إسنادها ضعف: قلت يا رسول الله كيف أصنع باليقين؟ قال: أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. أثر ابن عباس قد ورد في السنن على غير هذا بنفس المعنى، أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم أول الحديث: يا غلام احفظ الله يحفظك. فهذا حديث مشهور إلى آخر الحديث. نعم. قوله: أن ترضي الناس بسخط الله، أي تؤثر رضاهم على رضا الله فتوافقهم على ترك الأمور أو فعل المحظور استجلابا لرضاهم، فلولا ضعف اليقين لما فعلت ذلك، لأن من قوي يقينه علم أن الله وحده هو النافع الضار، وأنه لا معول إلا على رضاه، وليس لسواه من الأمر شيء كائنا ما كان، فلا يهاب أحدا ولا يخشاه لخوف ضرر يلحقه من جهته، كما قال تعالى: ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. هذا وصف للأنبياء الذين يبلغون رسالات الله، وهو وصف لكل مؤمن يراقب الله ويخشه، ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. الخوف عبادة قلبية، والعبادة القلبية تبع لاعتقادك في خالقك عز وجل. فإن كنت تؤمن أن الله قادر، وأن الله قوي، وأن الله عزيز، وأن الكون بيده، وأن الخلق تحت تصرفه وقهره، فإنك لن ترضي الناس بإسخاطه عز وجل. فإذا العمل تبعا للمعتقد، والمعتقد تبعا لما تتلقاه، فالذي يتلقى المعتقد ويدرسه ويتعلمه يقوى في قلبه. وقد مكث نبينا عليه الصلاة والسلام في مكة 13 عاما يربي في قلوب الناس الاعتقاد وتعظيم الله ومحبة الله، ولم يأمرهم بصلاة ولا صيام ولا حج. وعندما ذهب إلى المدينة وقد رسخ في قلوبهم تعظيم الله، جاءت الشرائع على قلوب مستسلمة، على قلوب راضية، ما كانوا يسألون. لو كانت القلوب فيها ضعف كان كل ما جاءه تشريع: لماذا هذا يا رسول الله؟ لماذا نفعل كذا؟ لكن بعد أن صيغت القلوب وطهرت وزكت، كل ما أنزل الله شيء قالوا: سمعنا وعصينا، سمعنا وأطعنا. لا يقول سمعنا وعصينا، إنما يقول سمعنا وأطعنا. فكلما جاء التشريع قابلوه بالطاعة والتنفيذ. لكن المسلمين اليوم لم يصلوا إلى درجة اليقين، فهناك ضعف، حتى إن بعض المسلمين ربما يناقش بعض التشريع: لماذا شرع الله كذا؟ سبحان الله، من خلق البشر؟ الله. من يعلم الخير والشر؟ الله. هل يشرع الله لنا الشر؟ لا. لماذا يشرع؟ يشرع الخير. إذن نقابل التشريع بالاستسلام والرضا، لأن الله هو الذي يعلم النفس البشرية، ويعلم ما يصلحها ويعلم ما يفسدها، وليس للمسلم إلا الطاعة والقبول والرضا. فضعف اليقين هو الذي يدفع الإنسان للاعتراض على تشريع الله عز وجل. نعم. قوله: وأن تحمدهم على رزق الله، أي تحمدهم وتشكرهم على ما وصل إليك على أيديهم من رزق بأن تضيفه إليهم وتنسى المنعم المتفضل على الحقيقة وهو الله رب العالمين الذي قدر هذا الرزق لك وأوصله إليك بلطفه ورحمته، فإنه لطيف لما يشاء وهو العليم الحكيم، فإذا أراد أمرا قيض له أسبابا. ولا ينافي ذلك حديث من لا يشكر الناس لا يشكر الله، لأن المراد هنا إضافة النعمة إلى السبب ونسيان الخالق، والمراد بشكر الناس عدم كفر إحسانهم ومجازاتهم على ذلك بما استطعت، فإن لم تجد فجازهم بالدعاء. إذن الشارح رحمه الله ينبه على هذا، أنه ليس المراد أن هذا لا يتعارض مع الحديث، فإن هذا المراد منه أنك لا تنسب الرزق إلى المخلوق. الرزق، لأن الرزاق واحد هو الله، هو الذي يرزق، لكن الله يرزق بأسباب، فمن كان سببا في رزقك فاحمده على هذا الرزق، اشكره، لكن تعتقد أن الله الذي هو يرزق، الله الذي يعطي. فرق بين الاعتقاد وبين العمل. فأنت من أحسن إليك تحسن إليه وتشكره على إحسانه، ولهذا يعني أعظم الناس إحسانا إليك أبواك، أعظم الناس إحسانا إليك أبواك، فشرع الله لنا تعظيم الأبوين واحترامهما وطاعتهما وبرهما والإحسان إليهما ولو كانا كافرين، لأنهما سبب وجودك. فالمسلم إنسان متميز يشكر من يكون له عليه فضل أو من يكون له عليه إحسان، لكن لا يعني ذلك أن تعتقد أن هذا الذي أحسن إليك هو الذي رزقك، لا، هذا أعطاك والرازق هو الله، فليس بينهما تعارض. نعم. قوله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، أي إذا طلبتهم شيئا فمنعوك ذممتهم على ذلك، فلو علمت يقينا أن المتفرد بالعطاء والمنع هو الله وحده، وأن المخلوق مدبر لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا عن غيره، وأن الله لو قدر لك رزقا أتاك ولو اجتهد الخلق كلهم في دفعه، وإن أرادك بمنع لم يأتك مرادك ولو اجتمع الخلق كلهم في إيصاله إليك، لقطعت العلائق عن الخلائق وتوجهت بقلبك إلى الخالق تبارك وتعالى. ولهذا قرر ذلك بقوله إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، فلا ترضي الخلق بما يسخط الله، ولا تحمدهم على رزق الله، ولا تذمهم على ما لم يؤتك الله طلبا لحصول رزق من جهتهم، فما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. الحديث بمعنى الآية أن الله لا يفتح للناس رزقا أو خيرا فيستطيع أحد من الناس أن يمنعه، ولا يمنع الله شيئا فيستطيع أحد من الناس أن يعطيه. لهذا نحن نقول بعد الصلاة وبعد الركوع لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. إذن الله المعطي والله المانع. فبعض الناس إذا طلب من إنسان شيئا فلم يعطه يظن أنه الذي منع، لا، ما قدر الله لك. لكن هل يعني أن الإنسان يترك الأسباب؟ لا، أنت مطالب باتخاذ الأسباب، لكن تعتقد أنه لا، أن السبب لا يؤدي النتيجة إلا إذا أراد الله، فأنت تعمل بجوارحك مع الناس وقلبك معلق بالخالق. ليس معناه ترك الأسباب، لا، نحن مأمورون باتخاذ الأسباب. لهذا قال ابن القيم رحمه الله وقبله شيخ الإسلام ابن تيمية، قال ترك الأسباب طعن في العقل، والاعتماد على الأسباب طعن في الدين. الأسباب، كل شيء بناها الله على الأسباب، كل شيء جعل الله له سببا، لو لم يجعل الله أسبابا ما استطاع الناس أن يكتشفوا ولا يصنعوا ولا يخترعوا ولا يعالجوا بالطب، لكن الله جعل الأسباب، فإذا درس الإنسان السبب رأى النتيجة فوصل إلى نتيجة، وهكذا. لكن الله هو الذي يقدر النتائج عز وجل. فهكذا المسلم يتحرك عن طريق الأسباب، لكن يعتقد أن النتائج بيد الله عز وجل. نعم. قال شيخ الإسلام: اليقين يتضمن اليقين في القيام بأمر الله وما وعد الله أهل طاعته، ويتضمن اليقين بقدر الله وخلقه وتدبيره. فإذا أرضيتهم بسخط الله لم تكن موقنا لا بوعد الله ولا برزق الله، فإنه إنما يحمل الإنسان على ذلك إما ميل إلى ما في أيديهم فيترك القيام فيهم بأمر الله لما يرجوه منهم، وإما ضعف تصديقه بما وعد الله أهل طاعته من النصر والتأييد والثواب في الدنيا والآخرة. فإنك إذا أرضيت الله نصرك ورزقك وكفاك مؤنتهم، وإرضاؤهم بما يسخطه إنما يكون خوفا منهم ورجاء لهم، وذلك من ضعف اليقين. الأمر في ذلك إلى الله لا لهم، فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فإذا ذممتهم على ما يقدر كان ذلك من ضعف يقينك، فلا تخفهم ولا ترجهم ولا تذمهم من جهة نفسك وهواك، ولكن من حمده الله ورسوله منهم فهو المحمود، ومن ذمه الله ورسوله فهو المذموم. إذن هنا يقول رحمه الله: أنك تتعامل مع الناس وأنت تراقب الله، وأنت تعتقد أن الحدث بيد الله، لكن لا يعني ذلك التفريط في الأسباب، لا تعلق قلبك بالمخلوق، وهذا معنى إياك نعبد وإياك نستعين. إياك، المسلم عندما يقرأ في الفاتحة فيحمد الله عز وجل ويثني عليه، يقول الله عندما يقول الحمد لله رب العالمين: حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. إياك نعبد وإياك نستعين. الآية تضمنت فعلين: فعلك وفعل الله، فنعبد من فعلك ونستعين بفعل الله، والكون كله فعلان: فعل الخالق وفعل المخلوق. فهذه الآية كما قال ابن القيم رحمه الله اشتملت على الدين كله. فأنت تقول: يا ربي حركتي وعملي وتوجهي كله لك، ولكني ضعيف لا أستطيع أن أحقق ما تريد إلا إذا أعنتني يا رب، فأعني يا رب، لا أستعين بغيرك، كما أنني لا أعبد غيرك لا أستعين بغيرك. هذا يقول علماء اللغة في هذه الآية حصر وقصر، يعني لا أعبد إلا إياك ولا أستعين إلا بك، لكن الاستعانة فيما لا يقدر عليه إلا الله، أما ما يستطيعه البشر فليس في ذلك حرج. هنا المراد بما فوق قدرة البشر، لا تستعين إلا بالخالق، إياك نعبد وإياك نستعين. فهذا المسلم يعبد الله ويتحرك مع الناس وقد يستعين بهم وقد يفيدونه، لكن القلب لا يسكنه إلا الله، تعظيما وإجلالا وخوفا ورهبة وخشية، ليس ذلك إلا للخالق عز وجل. نعم. ولما قال بعض وفد بني تميم: أي محمد أعطني، فإن حمدي زين وذمي شين، قال صلى الله عليه وسلم: ذاك الله. وفي الحديث أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الأعمال داخلة في الإيمان، وإلا لم تكن هذه الثلاث من ضعفه وأضدادها من قوته. الإيمان يشمل عمل الإنسان، عمل قلبه وعمل لسانه وعمل جوارحه، كل العمل داخل في الإيمان. وإن كان الحديث هذا في الحقيقة ليس هو الشاهد على هذه المسائل لأنه لم يصح من حيث السند، فدلائل هذا المعنى في القرآن مبثوثة وفي السنة مبثوثة، فكلها تدل على أن الإيمان يشمل كل حركة الإنسان القلبية والقولية والجوارح. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث رواه ابن حبان بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف، ورواه الترمذي عن رجل من أهل المدينة قال: كتب معاوية إلى عائشة أن اكتبي لي كتابا توصيني فيه ولا تكثري علي، فكتبت عائشة إلى معاوية: سلام عليك، أما بعد، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، والسلام عليك. رواه أبو نعيم وغيره. هذا أثر أو قول لعائشة رضي الله عنها. معاوية ابن أبي سفيان كان يحكم في الشام، وعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين كانت في المدينة، فبعث إليها يطلب منها نصيحة، فكتبت له هذين السطرين. وعندما نرجع إلى كلام السلف الصحابة والتابعين نجد كلامهم قليلا، ما نجد كلاما كثيرا، لكن كلام يوزن بالذهب، كلام قليل فيه معاني كثيرة. ولهذا قال ابن رجب رحمه الله في رسالة سماها: فضل علم السلف على علم الخلف. قال: علم السلف قليل الألفاظ كثير المعاني، وعلم الخلف كثير الألفاظ قليل المعاني. وقال بعضهم: المساجد كانت في الماضي صغيرة لأنها كانت تلحق بأيدي الذين يصلون فيها، وكان فيها عماليق رجال، لكن المساجد كثرت في بلاد المسلمين وارتفعت سقوفها، وأصبح فيها الناس في الحقيقة ضعفاء لا يساوون القدماء. فالضعف حاصل في الكلام وفي الأبدان وفي الأعمال إلا من رحم الله عز وجل. فهذا الأثر يعلمه معاوية، ومعاوية يعرف ذلك ويعلم ذلك، لكن عائشة اختارت هذين أو هذا المعنى، يعني: يا معاوية احرص وأنت تحكم الناس على أن ترضي الله، والناس سيرضون تبعا إذا أرضيت الله، لكن إن أسخطت ربك وأرضيت الناس سخط الله عليك وأسخط عليك الناس. وهذا مبدأ للمسلم يحرص في حياته وفي عمله وفي حركته أن يرضي الله. لا تخاف الناس، لا تراقب الناس، لكن ليس معنى هذا أن نسيء إلى الناس وأن يعني نجرح الناس، لا، يكون لسانك لسانا طيبا لا يخرج منه إلا الكلام الطيب مع كل الناس، لكن لا تطلب رضاء الناس بسخط الخالق. هذا هو يعني المراد، أن تحسن إلى الناس وأن تتحمل إساءتهم، لكن لا تدفع إساءتهم حتى ترضيهم وتسخط الله عز وجل. نعم. قوله: من التمس، أي طلب. قال شيخ الإسلام: وكتبت عائشة إلى معاوية وروي أنها رفعته: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس،

ويأكلون اللحوم، واللحوم جاءت من التراب، إذن يصدق عليها أنها مخلوقة من التراب، والمخلوق من التراب تراب، فكيف إذن يقدم الإنسان طاعة التراب أو الخوف من التراب على العزيز الوهاب؟ هذا مراده رحمه الله. نعم. إن هذا لشيء عجاب. وفي الحديث عقوبة من خاف الناس وآثر رضاهم على رضا الله، وأن العقوبة قد تكون في الدين عياذا بالله من ذلك، فإن المصيبة في الأديان أعظم من المصيبة في الأموال والأبدان، وفيه شدة الخوف على عقوبات الذنوب لا سيما في الدين، فإن كثيرا من الناس يفعل المعاصي ويستهين ولا يرى أثرا لعقوبتها، ولا يدري المسكين بماذا أصيب، فقد تكون عقوبته في قلبه كما قال تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. هنا يقول رحمه الله أن أصحاب المعاصي عندما يأتي الإنسان ويرتكب معصية ما يرى عقاب ومعصية، ما يرى عقاب ومعصية، ما يرى عقاب. الدنيا ليست دار عقاب، الدنيا دار عمل، ونحن ضربنا مثالا يقرب المعنى. يقال أن فأرة كبيرة قالت لأطفالها: يا أطفالي لا تخرجوا من جحركم، فإنكم إذا خرجتم من الجحر يأتيكم الأطفال فيأخذونكم ويضعونكم في زجاجات ويعذبونكم بالماء الساخن. فأطفال هذه الفأرة خرجوا من الجحر قليلا لم يروا أطفالا، خرجوا مترا لم يروا أطفالا، خرجوا مترين في اليوم الثاني فأكثروا الخروج وقالوا: ما هناك أطفال، أمنا إنما تخوفنا حتى لا نخرج. يوم من الأيام خرجوا فرآهم الأطفال فوضعوا المصيدة عند فم الجحر، فعندما قاموا من المكان الذي كانوا فيه هربت الفئران الصغيرة إلى الجحر ودخلوا كلهم في المصيدة وأخذهم الأطفال. قالوا: أمنا صادقة، لكن متى؟ بعد أن وقعوا في العذاب. فهكذا بعض الناس ما يصدق، يسمع عن عذاب الله وعن عقاب الله وأن الإنسان عن معصية الله عظيمة وشديدة، واتق الله، الله سيعذبك، فيرى فلان ما عذبه الله، فلان ما عذبه الله، أنا عملت ما عذبني الله. إذن هذا كله كلام ما هو صحيح، لكن الدنيا ما هي دار عذاب، الدنيا دار عمل. أنت تأمل، هل أنت جئت بنفسك في الدنيا؟ هل أنت خلقت نفسك؟ لا. من خلقك؟ الله. لماذا خلقك؟ لتطيعه عز وجل. لماذا ترحل؟ لماذا تموت؟ لتلقى العقاب أو الثواب. فالإنسان ما ينبغي له أن يترك للشيطان مجالا، فإن الشيطان قد أقسم أمام الله عز وجل أنه ليضلن بني آدم، وقال: لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. مصر أن يوقعك في عذاب الله، وهو الذي إذا عملت معصية ولم تر عقابا لها هونها عليك وقال: انظر الناس، فلان عصى، هذه الدول الكبرى كلها كافرة، كلها عاصية متمتعة، فيها شهوات وفيها نعيم، ما عاقبها الله. نعم، ما عاقبها الله، لأن الله ما جعل الدنيا دار عقاب. قال تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. لا تظن أن الله إذا أعطى الإنسان، كما جاء في الحديث: إذا رأيت الله يعطي العبد مما يحب وهو مقيم على معاصيه فاعلم أنما هو استدراج، كما قال تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فالقلب الحساس، القلب اليقظ، القلب المؤمن لا يغفل، لأن الدنيا ليست دار عقاب، الدنيا دار عمل، كما قال عمر رضي الله عنه يقول اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فابن تيمية رحمه الله يقول أن بعض الناس إذا رأى المعصية لم يرى أثر العقاب فيها يظن أنه لم يعاقب، قال وقد عوقب بموت قلبه حتى يصبح لا يحس بمعصية ولا يتألم بها. ولهذا جاء في الحديث أن المؤمن إذا أذنب ذنبا كأنه في أصل جبل يخشى أن يقع عليه، يعرف معنى الذنب وأنه عصى رب العالمين. والمنافق كأنه ذباب، أي المعصية وقع على أنفه فطار، ما أحس، لأنه لا يدري من يعصي، لا يعرف الله. فالقلب الذي يستسيغ المعصية ويتعود المعصية يموت، وإذا مات وما لجرح بميت إيلامه، خلاص إذا كان ميت إذا مات ما يحس. فهذا من أنواع العقاب. وفي نهاية الدرس نأخذ بعض الفوائد. أولا، أن الخوف من غير الله عز وجل أقسام، منه الشرك والكبيرة ومنه غير ذلك. الخوف من غير الله عز وجل ثلاثة أقسام: شرك وكبيرة وطبيعي. طبيعي قلنا لا يضر إيمان الإنسان. ثانيا، أن الخوف من الله عز وجل من صفات المؤمنين. ثالثا، أن من ترك طاعة الله عز وجل مخافة الناس فهو متوعد بالعقاب. من ترك طاعة الله خوف الناس فهو متوعد بعقاب الله عز وجل. رابعا، أن المسلم ينبغي أن يعلم أن النفع والضر بيد الله، وأن البشر أسباب. هذا الاعتقاد هو الذي يحرك الإنسان، هو الذي يثبتك عند الحوادث. لكن إذا ضعف هذا الاعتقاد وهو اليقين، فإن الإنسان يتصور الأشياء على غير حقيقتها. خامسا، أن الدنيا دار ابتلاء، والجزاء في الآخرة على قدر الصبر والرضا. الدنيا دار ابتلاء وأنت مطالب بالصبر، والآخرة يؤجر الإنسان فيها على قدر الصبر. وقد جاء في قوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصبر قد ورد في كتاب الله في أكثر من 90 موضعا، والإنسان محتاج إلى الصبر، لأنه إن لم يصبر يخسر. والصبر هو يعني دليل الفلاح إن شاء الله. سادسا، أن من أخطر الذنوب أن ترضي الناس بسخط الله، ومن أحبها عند الله عز وجل أن ترضي الله ولو سخط عليك الناس. ليس شرطا أن تسخط الناس، لا، لكن إن كان لابد من إسخاط الناس فترضي الله عز وجل. سابعا، أن المسلم يعتقد أن الخير من الله، أن اعتقاد المسلم أن الخير من الله لا يمنع الشكر للناس. ثامنا، أن من يخاف الله عز وجل ويتقيه يتولاه الله عز وجل بحفظه. تاسعا، أن من جهل الإنسان ألا يرى أثر معاصيه عليه. وصلى الله على نبينا محمد، ولعلنا نوقف الدرس إن شاء الله إلى بداية العام القادم لقرب الامتحانات والإجازة. نسأل الله التوفيق لنا ولكم إنه سميع مجيب. يقول الأخ السائل: لدي أراضي، ما هو منها معد منها للإدخار وما هو معد للاستثمار؟ فأحيانا الأرض التي معد للاستثمار تأخذ أكثر من 3 سنوات لم تباع، فهل يجب علي أن أستخرج زكاة الأرض كل سنة، أو أن أخرج طبعا، أو عندما أبيعها أقوم بزكاتها على كامل المبلغ المبيوع به إذا حال الحول. الأراضي التي أعدت للبيع أو لم تعد للبيع لا تزكى إلا عند بيعها، هذا بخلاف التجارة التي تكون في المحلات التجارية. هذه التجارة يجمع في آخر العام رأس مالها ويخرج منه الزكاة. أما مثل الأراضي أو البيوت العمارات فإنها تزكى بعد البيع، تزكى لعام واحد. لو بقيت أرض معدة معروضة للتجارة 20 سنة، فهل أزكيها 20 سنة؟ لا، تزكيها لعام واحد. إذا بعتها تزكيها لعام واحد، فليس عليك زكاة في الأراضي أو العقارات التي لا تباع إلا عند بيعها، فعندئذ تزكيها لعام واحد. يقول الأخ: نذرت نذرا وقمت بإيفاء نذري فاشتريت ذبيحة من أقاربي دينا لآخر الشهر ثم أعطيه قيمتها وقمت بالذبح، والآن ذهبت لأسدد قيمتها فرفض قريبي هذا وأقسم ألا يأخذ قيمتها، وأنا نويت أنها عند ذلك النذر عن ذلك النذر، فهل تجزي أم أذبح غيرها؟ لا تجزي، ما تحرج إن شاء الله. أنت لم تشترط في نذرك، لو قلت أنني نذرت أن أذبح شاة من مالي ولا أقبل من أحد شيئا صح، لكن أنت نذرت أن تذبح فذبحت، فعندما ذهبت إلى قريبك لتعطيه المال امتنع جزاه الله خيرا، فيجوز أن تذبح نذرا من مال صديقك إذا أعطاك، ويجوز أن تذبح أضحية كذلك وهديا في الحج كذلك. ليس شرطا أنك لا تذبح النسك إلا من مالك الخاص، لا، لو جاءتك شاة أو يعني بقرة أو جمل فذبحته وهو جاءك هبة أجزأ عنك أضحية وأجزأ هديا وأجزأ فدية وأجزأ نذرا، ما في ذلك حرج إن شاء الله. يقول: أن لي زملاء في العمل وأنا أدعوهم من الله عز وجل، وأخيرا نظمت طلعة كل أسبوع يكون فيها درس لي أجتهد في اختياره إما من هذه الدروس أو من شريط، وبعد ذلك نقوم بلعب الكرة وعشاء، فهل هذا العمل مشروع؟ علما بأنه يوزع شريط شهري في العمل وكتيبات إلى آخره. ليس في هذا حرج إن شاء الله، إذا خرج إنسان مع مجموعة من إخوانه واجتمعوا على درس علمي ثم بعد الدرس العلمي قاموا لبعض أعمال الترفيه، ليس في ذلك حرج. إخوة يوسف وهم يعني يقول بعض العلماء أنهم أنبياء قالوا لأبيهم يعني في أخيهم يوسف: أرسله معنا غدا يرتع ويش ويلعب. فلعب الإنسان يعني أو مرحه أو يرفه عن نفسه إن شاء الله ما في ذلك حرج. فجزاك الله خيرا على هذا العمل، إلا إذا أصبح الغرض هو الخروج للعب وطغى على الوقت، هذا خطأ، يعني يكون أكثر من يعني ضياع أكثر من الفائدة. لكن إذا كان فيه محدد وقت للدرس، وقت للعب، وقت للمناقشة، إن شاء الله ليس في ذلك حرج. ولهذا يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وهو قد جعله العلماء من الخلفاء الراشدين، فجعله خامس الخلفاء الراشدين، يقول: كنت إذا أردت أن أعطي أن آمر الناس، لأنه كان خليفة، أن آمر الناس بأمر يعني فيه صعوبة، ما آمرهم حتى يأتي العطاء. كانت هناك أعطيات من بيت المال توزع على الناس حتى يأتي العطاء، فأخرج العطاء وآمرهم، لأن الناس ما يستجيبون إلا بشيء. ولهذا قال العلماء: الناس لا يتركون شيئا إلا بشيء. فلو كان إنسان يقضي وقته في أعمال غير حسنة وأنت تقول اترك هذه الأعمال، طيب اتركها وايش؟ لازم بديل. الانسان ما يستطيع يبقى بدون عمل. فانت اذا اردت من انسان يترك عملا محرما حاول ان تعوضه بعمل مشروع، اشغله. النفس كما قال ابن القيم رحمه الله مثل الرحى، الرحى تدور ما توقف. فهكذا النفس، الانسان ما يستطيع يتوقف. وكذلك النساء في البيوت، بعض الناس يريد من اهله الا يروا منظرا ولا يروا تلفزيونا ولا يروا كذا. طيب اشغلهم، اعطهم شيء واشغلهم. الفراغ قاتل. يجلس الانسان بدون شيء هكذا ينظر في الجدار ممل. فانت اذا اردت من الانسان ان يترك شيئا سيئا هيئ له شيئا حسنا بدل السيء. فالخروج يعني بقاء الانسان بدون خروج بهذه الصوره ولا يعني لقاءات ربما يعني يضيع وقته او يكسب اثما في وقته. فاخراجه في بهذه الصوره ان شاء الله ليس في ذلك حرج ان شاء الله. زوجة مات زوجها ولم تعتد بحجة أنها وحيدة في بيتها، وسألت واحدا وقال لها لا أرى أن تعتدي، وتركت العدة، ما حكم عملها؟ لا، ما يجوز العدة. العدة لا يعني يجوز تركها، لابد أن تعتد. لكن المبيت في المنزل الذي مات زوجها وهي فيه، فإن كان ملكا لها ولزوجها ما يجوز أن تنتقل منه. وإن كان بأجار وكانت الأجرة مدفوعة ما تنتقل، لكن هناك ظروف معينة قد تقهرها على الانتقال. إما أن تكون عاجزة عن دفع الأجرة لصاحب الشقة، أو يكون هناك ظرف قاهر لا بأس، لكن العدة ما تتوقف، تعتد وتمتنع عن الزينة وعن عن التعرض للخطاب، يعني العدة المشهورة. فالعدة فإن كانت لا زالت الأمر يعني ما انتهت حتى الآن عدة فتكمل العدة، وإن انتهى وقتها فليس في ذلك حرج إن شاء الله. يقول شكري لفلان من المكافأة له أم من الدعاء؟ الشكر نوعان، إنسان أحسن إليك فإن استطعت أن تكافئه تحسن إليه بمثل ما أحسن إليك أو بأحسن، كما قال الله تعالى في التحية وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. هكذا المكافأة، هكذا في الهدية. ولهذا جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل الهدية ولكنه يعوض بخير منها. فالإنسان لو أحسن إليك إنسان تحسن إليه إن استطعت بمثل ما أحسن إليك، وإن أحسنت بأحسن فأنت تكون صاحب الفضل. إن عجزت تدعو له، والدعاء عظيم، نعمة أن تدعو له، والله أن يغفر له ويرحمه ويجزيه خيرا ويعافيه في أولاده وفي ماله ويبارك له في ماله. فهذه الدعوات ربما تكون أحسن عنده من المكافأة المادية. يقول أنا مصاب بالنسيان كثيرا، ماذا أفعل؟ النسيان آفة العصر. وابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة يقول النسيان فيه فوائد، ليس النسيان كله ضار، النسيان فيه فوائد كثيرة. فقال لو كنا لا ننسى الموت وننسى المصائب التي مرت بنا ما استطعنا أن نتلذذ بحياة، لكن من رحمة الله أننا ننسى. ولا تصور إنسان ما ينسى الموت، كل ما جلس صورة الموت أمامه، ما يستطيع لا يعمل ولا يأكل ولا يشرب ولا يخرج ولا أبدا، خلاص يترقب يموتها مكانه. فالنسيان فيه فائدة لكن يعني قد يكون فيه ضرر أحيانا. فهذا الحفظ والنسيان شيء ذاتي في الإنسان، لكن العلماء قالوا أن تقوية الذاكرة ممكن، وهو الإنسان يحرص أن يحفظ كل يوم ولو آية، يحفظ كل يوم ولو حديث. يحفظ الذهن مثل الجسم. الآن الشخص الذي ما لعب يعني رياضة ثم أنزلته ربع ساعة يلعب رياضة يصاب ب يعني تعب شديد، وفي اليوم الثاني ربما ما يستطيع يمشي. لكن الذي تعود الرياضة لو يلعب خمس ساعات، والجسم هو جسم، لكن ذاك تعود وهذا ما تعود. كذلك الذهن الذي ما تعود أن يحفظ، ولهذا العلماء يوصون كبار السن أن يحرصوا على أن يحفظوا كل يوم شيئا، قال هذا يجدد الذاكرة، يجدد يعني يحافظ على بقاء الذاكرة. إن تركتها ما حاولت أن تحفظ تضعف حتى تفقد كل معلوماتك. فالذاكرة تحتاج أن تعودها يوميا أن تحفظ أن تراجع، فيبقى ذهن الإنسان وسنه متقدم يبقى ذهنه حيا يقظا، لكن ترك الذهن فإنه بالتدرج يضعف حتى لا يصبح يعي شيئا. فهكذا الذي مصاب يعني الذي يصيب بالنسيان فعلى أن يحرص أن يعود نفسه التذكر، يربي الذهن. الذهن مثل الجسم، الآن ترون في محلات الرياضات تربى العضلات، حتى قالوا أن قلب الرياضي يعني في الضخة الواحدة يعطي أكثر من قلب الإنسان العادي مرتين، ولهذا دقات قلب الرياضي ما بين 60 و70 يعني 67 65، لأنه كبير مع الضخة الواحدة لأنه منشط. فهكذا الذهن، ذهن الإنسان القارئ الذي يقرأ ويحفظ يكون قادر أن يستمر في الوعي أكثر. ولهذا نرى العلماء أو الحفاظ لا يخرفون بسرعة، لكن الأشخاص العاديين يكثر تخريفهم أو يعني يبكر تخريفهم، لأنهم أهملوا الذهن، والذهن محتاج مثل الجسم إلى رياضة. فينبغي الإنسان أن يعود نفسه على الحفظ اليومي والمراجعة، تحفظ وتراجع، لكن لا تكثر على نفسك، بل احفظ القليل وراجع السابق، وبهذا إن شاء الله تتغلب على هذه الحال. الإحسان إلى أهل البدع ونحن مأمورون بهجرهم نظرا لبدعتهم، كيف نتصرف بين الإحسان والهجر؟ نحن ما عندنا آية ولا حديث تقول أنك تهجر أصحاب البدع، ما في. هذا اجتهاد العلماء السابقين في عصور قوة الإسلام، كانت السنة منتشرة والمبتدع 1 2 10 20 100، يعني عدد قليل. فإذا المجتمع هجرهم ماتوا بأفكارهم وآرائهم، لكن في العصر الحاضر في أكثر البلدان الإسلامية أصحاب البدع أكثر من أصحاب السنة. لهذا قال ابن تيمية رحمه الله وهو يتحدث عن قضية الهجر، قال الهجر علاج، فإن كان الهجر يؤدي الثمرة يهجر، وإذا كان الهجر لا يؤدي المقصود ما يهجر. فقال الهجر في زمان دون زمان وفي مكان دون مكان ومع شخص دون شخص، لأن الهجر أسلوب علاجي ليس مقصدا، ليس هو لذاته مقصود. فإذا ينبغي للإنسان الذي يقول أنه يهجر، فلو كان الأنبياء عندما يظهر الأنبياء في مجتمع كله كافر ماذا يفعل الأنبياء؟ هل هجروا الناس؟ لا، خالطوهم وبثوا فيهم الدعوة. فالهجر إذا كان مجتمع لأنه مجتمع فاضل والبدعة قليلة، صاحب البدعة يهجر حتى تموت البدعة، فهذا هو الهجر. إذن الهجر له شروط وله يعني صور. يقول كثر الوعاظ في عصرنا الحاضر ويعني بعضهم يقرأ القرآن مرتلا في موعظته، فهل هذا يعني سليم؟ إلى آخره. قراءة القرآن يختلف عن قراءة عن الكلام العادي، لأنه كلام الله عز وجل، وقد أمرنا كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني قال تغنوا بالقرآن، من لم يتغن بالقرآن فليس منا، وحث على تحسين القراءة، حتى قال في أبي موسى الأشعري لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. ف فالصوت الحسن مطلوب في قراءة القرآن، والقرآن له نظام خاص اسمه تجويد، يعني تقرأ بصورة حزينة وبصورة جميلة في القرآن، والآية الواحدة أثناء الخطبة أثناء الموعظة قرآن، لا تخرج عن كونها قرآنا. فلو أن إنسان قرأها ورتلها ليس في ذلك حرج. قد يقول قائل: ما نقل عن السلف وما نقل ما يخالفها، القرآن الأصل أن نجوده الأصل. فلو قال الشخص الذي يقرأ هذا الأصل، فكيف تخرج أنت الآية الواحدة من الأصل؟ فالقضية قضية لا تحتاج، يعني ليست قضية يعني تحتاج أن الشخص يكون فيها حساس، قضية مطلقة. فمن قرأ القرآن بقواعده أثناء الخطبة فلا يلام، لأنه ما ورد عن السلف صورة معينة. القرآن الأصل فيه أن يجود، هذا الأصل. فمن قال أن الآية الواحدة في الخطبة ما تسمى قرآن، لا تسمى قرآن، لكنها تقرأ كما يقرأ الكلام العادي لا بأس، ومن قرأت لها فليس لذلك حرج إن شاء الله. والإنسان لا ينبغي له أن يتخيل صورة معينة ثم يحاكم الناس عليها، هذه قضايا دين. فلا يعني لا تفتي بأنه لا يجوز ولا تفتي بأنه يجوز، دع الناس على حالهم. من قرأ بترتيب فلا لا يعنف، ومن لم يرتل فلا يعنف. ما عندنا هناك صورة معينة في السنة، يعني ما نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ آية واحدة في الخطبة بدون تجويد، ما نقل، وما نقل أنه كان يقرأها بتجويد، أمر ما ورد فيه لا هذا ولا ذاك. فمن فعله فلا يعنف، ومن لم يفعله فلا يعنف. يقول الشخص أثناء الصلاة قد يخرج منه شيء وهو مبتلى بهذا، ماذا يفعل؟ هناك في الفقه الإسلامي العلماء تحدثوا عن السلس وما كان شبيها بالسلس. فالذي عنده سلس وهو الذي يسمى اليوم بمرض السكري، يعني ما يستطيع أن يصبر عن خروج يعني البول أكرمكم الله يعني في إلا يعني دقائق، ماذا يفعل؟ قالوا يتوضأ ويأتي للصلاة، ولا يؤثر خروج الشيء منه، ما يؤثر هو، فاتقوا الله ما استطعتم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، توضأ حتى لو خرج منك. لكن بالإمكان أو الأفضل أن الإنسان إذا ابتلي هذا مرض فهو يعني إن صبر وتعامل معه معاملة يعني طيبة مأجور عند الله عز وجل، يشد على نفسه خرقة معينة حتى لا ينتشر البول في جسمه في ملابسه، يعني يحرص على أن يكون عنده من هذه السلاسل الصغيرة حتى يحفظ البول لا يخرج في يعني خارج الملابس، ويصلي، فليس عليه حرج إن شاء الله في ذلك. يقول: ما حكم أخت من الأحية ولا كذا، هل جائز أم حرام؟ وكيف حدث بنا عمر؟ السؤال ما هو واضح، الأخ كتب السؤال غير واضح. يقول: رجل يصوغ الذهب ثم يبيعه على محلات بيع الذهب، يبيعهم الجديد بالقديم ويأخذ على ذلك الفرق مالا نقدا أو ذهبا بما يعدله من القديم، ما حكم هذه المعاملة؟ الإنسان إذا كان عنده ذهب مصنوع وذهب خام، الذهب المصنوع هو عبارة عن شيئين، ذهب وصناعة، ذهب وصناعة. هل يجوز أن نشتري الذهب بالذهب وهذا ذهب خام وهذا ذهب فيه خام وصناعة؟ الحديث ينهى عن بيع الذهب بالذهب مطلقا إلا إذا كان متساويين ويدا بيد. فإذا كان الشخص يبيع الذهب بذهب مثله بنفس الوزن جاز، وما أظن أن أصحابه أنه يرضى أن يشتري ذهبا بمثل الذهب وهو قد تعب عليه في الصياغة، لكن لو باعه بعملة أخرى يعني بورق ثم اشترى منهم بعد ذلك بورق فليس في ذلك حرج. فالإنسان بالذات المعاملات في الذهب والمعادن الذهب والفضة عمل حساس، فينبغي للإنسان أن يحرص ألا يتعامل إلا بمعاملة مشروعة. وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمر بالأسواق ويقول لا يبيع في أسواقنا إلا من يعرف أحكام البيع. البيع له أحكام، وأنت تمارس العمل وأنت مطالب بأن تبيع وتشتري على ما شرعه الله لك، فكيف تبيع وتشتري في السوق وأنت لا تعرف أحكام البيع والشراء؟ إذا أنت لست عازما أن تتعبد الله في البيع والشراء، فينبغي للإنسان أن يحرص على أن يعرف طريقة البيع والشراء. فإذا كان يعني الذهب الذي تبيعه من الشخص قد صنعته فتبيعه بمال ولا تربطه بالذهب الذي تأخذه منه بالشراء الخام يعني القديم، لا تقول أنا أبيعك الذهب يعني المساومة يعني المفاوضة المستقلة عن الذهب القديم، إن أردت أن أشتري معك ذهبا قديما فهذا شيء آخر، حتى لا يكون بينهما يعني مسألة في يعني شيء من صور الربا. يقول كتب في ما يسمى بالغرائب والعجائب وكتب قصص أغرب من الخيال وكذا إلى آخر، يذكر من هناك الرجل الذي لمس النور أضاء ويقول أن فيه قوة خفية من الله وكذلك. ليس كل ما يكتب في الكتب صحيحا، لهذا ترون الآن يعني في أفلام الكرتون للأطفال أحيانا يعني الصور غريبة جدا، فالطفل الصغير إذا نما على هذه الصور ويظن أنها صادقة ربما هو نفسه يقلد، وأحيانا قد يقع في مشكلة لأنه يظن أحيانا أن الشخص لو قفز من فوق البيت أو كذا أنه لا يصاب بأذى مثل ما يرى في الكرتون، فما تصدق كل ما تقرأ. هذه الكتب تكتب من خيالات، كتب تجارية أصحابها يريدون الثراء المادي للبيع والشراء، قد يوجد لأن خلق الله عز وجل ليس له حدود، فالله سبحانه وتعالى قد يخلق الإنسان عنده طاقة معينة من سمعه أو بصره أو قوته أو حدسه قد، لكن ليس كل ما يكتب صحيحا. إذا كان ليس كل ما يكتب صحيحا في كتب السنة وهي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بالكتب الأخرى؟ فلا يجري مسلما أن يعتمد على أي كتاب ويظن أن كل ما فيه صحيح، بل عليه أن يتأنى. وهذه الكتب التي تأتي بهذه الصور لا ينبغي أن تقرأ ولا نعطيها أطفالنا، ونحرص أن نعود أطفالنا أن يقرأوا الصدق، وإذا قرأوا أو رأوا نبين لهم أن هذا غير صحيح حتى لا يقعوا في الأشياء التي تضرهم في دينهم أو دنياهم. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد.